أهلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الأعشى والساحبات ليول الريط آونة والرافلات على أعجازها العجل من كل ذلك يوم قد لهوت به وفي التجارب طول النهل والغزل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من كل ذلك يوم قد لهوت به وفي التجارب طول اللهو والغزل. قوله من كل ذلك يوم من كل ذلك, فيوم هذا مبتدأ مؤخر, ومن كل ذلك كل أضيف إلى ذلك, وذلك اسم إشارة المعرفة تعود الإشارة من ذلك إلى ما تقدم أن ذكره, وهي أمور كثيرة. فيقول من ذلك الذي تقدم يوم. يوم هنا معناه في اللغة النهار, والنهار من ابتداء شروق الشمس إلى غروبها, وقال له يوم شروق الشمس وطلوع الفجر, من غروب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها, هذا هو اليوم, من طلوع الشمس إلى غروبها هذا يوم. هذا من معاني يوم, وهو المعنى المشهور له. وقد يستعمل اليوم بمعنى مطلق الوقت والزمن, وهو الظاهر على يوم هنا. من كل يوم وقت, وقت من كل ما تقدم أجل وقتا, هذا المعنى. من كل يوم من كل ذلك يوم, أي وقت قد لهوت به, أي قد أولعت به. فلها هنا لها فيأتي تأتي الإشارة إليه, أو يأتي لفظ له فيما يأتي. والله هنا في قوله قد لهوت به أي أولعت به, أولعت به ولعبت فيه, لأنه ما عنده إلا اللعب. أولعت به أي أغرمت به أو أغريت به وأولعت به. وفي التجارب طول اللهو والغزل. وفي التجارب طول اللهو, التجارب جمع تجربة, والتجربة الاختبار لشيء مرة بعد أخرى, الاختبار لشيء مرة بعد أخرى, فيقال جربه تجربة أو اختبره. وفي التجارب طول اللهو, طول اللهو أي امتداد اللهو, امتداد مدة اللهو, امتداد زمن اللهو, هذا معنى قول طول اللهو. واللهو هو اللعب الذي يتلذذ به الإنسان ثم ينقطع وينقضي بعدما تلذذ به, يلهيه هذا اللعب ثم ينقطع. فهذا هو اللهو في كلام العرب, يشغلك شغلا تكون لاهيا أي ناسيا عن غير هذا اللعب, إلا اللعب هذا, لا تذكر شيئا آخر له, هذا هو اللهو. وتقدم بيانه. طول اللهو والغزلي, والغزلي هو أضاف أو عطف الغزل على اللهو. إذا الغزل هذا معناه الرواية بالرفع. الرواية بالرفع. أي نعم بالرفع. طول اللهو والغزل, أي والغزل. ليس طول إيش؟ ليس طول الغزل. وفي التجارب طول اللهو وفي التجارب الغزل, أي أنه جرب أيضا الغزل. والغزل مصدر غزل يغزل غزلا, وتقدم. والغزل هو حديث الفتيان والفتيات أو محادثة النساء، محادثة النساء أو محادثة النساء هو الغزل أو حديث الفتيان والفتيات، هذا الغزل. وهذا هو هذا من اللعب، هذا من اللهو، هذا إيش من اللهو. نعم. قال: وبلدة مثل ظهر الترس محيشة للجن بالليل في حافاتها زجل. وبلدة مثل، عندك مثل ولا مثله؟ مثلي. مثلي، نعم. وبلدة مثلي، ولو قلت مثله لا مانع منه. وبلدة أي رب بلدة، فالواو هنا واو رب. وبلدة، البلدة معناها القطعة، القطعة من البلد أو القطعة من البلاد، هذا معنى البلدة في لغة العرب. كالبصرة من العراق ودمشق من الشام وما أشبه ذلك، هذه البلدة في لغة العرب. وبلدة صفتها أنها مثل الترس، والترس صفيحة أو صفحة من الفولاذ تصنع ليتقى من ضربات السيف بهذه الصفحة، ويقال له ترس. فالترس من الأسلحة في الحرب عنده، يتقى به ضربات السيف إذا التحم الجيشان. فهذا الترس مثل ظهر الترس، والظهر خلاف الباطن، أي يقصد به من فطح أو من دحى من هذا الإش من هذا الترس، لأنه صفيحة فله صفحة، فسمى هذه الصفحة أو سمى هذه الصفحة ظهرا. وبلدة مثل ظهر الترس موحشة، نعت لبلدة، موحشة أي موقعة في الوحشة، أو حشه أوقعه في وحشة، موحشة، لأنه لا أحد فيها مثلا. فيكون المراد بالبلدة على هذا المكان، قد يكون قد سكنت ثم زال عنها أهلها وهكذا. نعم. موحشة للجن بالليل، للجن بالليل في حافاتها زجل، للجن زجل، زجل أي جلبة وصوت وضجيج ولعب. الصوت، الصوت المختلف بالجلبة أو بالصوت، صوت الصوت، الصوت مع الحركة، هذا يقال له زجل، هذا المراد بزجل هنا. للجن بالليل، للجن زجل، لزجل في حافاتها، في حافات هذه البلدة بالليل. والحافات جمع حافة، والحافة الأطراف والنهايات، أطراف هذه البلدة. في الليل تجد أصواتا في الجن بحافاتها، أي في حافاتها. نعم. والجن هذا خلاف الإنس أو ما يقابل الإنس في الدنيا هذه. نعم. العجوز، العجوز تكون جملة مستأنفة. إيش هو؟ للجن بالليل. نعم. هو للجن بالليل لو جعلته نعتا هو يصل أن يكون نعتا، ويصل أن يكون استئنافية تستأنفه، لأن ما تقدم كبش وبلدة مثل ظهر الترس موحشة يصفها. قل قوله للجن بالليل في حافاتها زجل هو صفة، صفة لما تقدم أي من جهة المعنى، ثم ينظر ما موضع هذه الجملة الصفة للإعراب، وإلى هو في المعنى يصف هذه البلدة. ما صفة الجن في هذه البلدة؟ من صفاتها أن للجن أن للجن زجلا بحافاتها في الليل. نعم. شيخ التشبيه لا لا هو الظهر وبلدة مثل الظهر التورسي أيوة مثل الظهر التورسي فارغ ما فيه شيء الذي قال بعده موحشة لأن الظهر التورسي ما يكون فيه شيء نعم لا لا يتنمى لها بالقيض لا إيش لا يتنمى لا تنمى لا يتمنى ولا يتنمى يتنمى بتقديم النون يتنمى لا يتنمى لها بالقيض يركبها إلا الذين لهم فيما أتوا مهلوا مهلوا نعم لا يتنمى بتقديم النون يتنمى أي لا يسمو فيكون أصله النمى ينمو كذا ارتفع ولا يتنمى أي لا يسمو لا يتنمى لها لا يسمو لها لا يتنمى لها بالقيض يركبها إلا الذين لهم فيما أتوا مهلوا لا يتنمى لها بالقيض أي لا يسمو لا يسمو إلى هذه البلدة في وقت الحر القيض شدة الحر أو صميم الصيف هذا القيض لأن صميم الصيف يشتد الحر فيه إذن فهذا القيض لا يتنمى لها أي لهذه البلدة بالقيض إلا من إلا الذين قال يركبها إلا الذين لا تنمى لها بالقيض يركبها يركبها حال كونه يركبها إلا الذين إلا ناس لهم فيما أتوا مهلوا أي إلا أناس تقدمت لهم معرفة سابقة بهذه البلدة الموحشة مثلا فلهم دراية سابقة لأنهم خاضوها سابقا فمثل هؤلاء الذين تقدمت لهم معرفة سابقة بهذه البلدة هم الذين يتمنون أو يتنمون أو يسمون لهذه البلدة فيقطعونها ويخوضونها هؤلاء وقوله لهم مهل مصدر مهل يمهل مهلا هو مهل وليس مهلا هنا مهل يمهل مهلا أي تقدم في خير هذا معناه تقدم في خير بعيد لكنه هنا استعمله بمعنى تقدم في معرفة سابقة هذه المعرفة السابقة لهذه البلدة خير على هذا معنى مهل ومهل وروده بمعنى التقدم في الخير كثير في كلام العرب نعم الله يليكم قوله إلا الذين الذين يعرف فاعل هنا أيوه فاعل هنا وفعله هو إيش يتنمى نعم يكون شاهد المستمع المفرغ نعم هو لهذا مفرغ للقول نعم قال جاوزتها بطريح جسرة صرح لا يكفي جزاك الله شرف